والنفاس بعد الولادة والجمهور ولما المولدين على 40 يوم من الشهرية يصل إلى 60 يوم والجمهور 40 يوم وكان على 40 كان مصلحة الله يعني لو بدأ الدم من مرة جاءت عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ينزل الدم هذا من الجمهور أما الاستحاضة لم ينزل كل مرة في غير وقت الحيض والنفاس وإذا كان هناك استحاضة فالمرأة يتصل بالصلب وبالصوم ويقوم بزوجها بأهدية فأما ما يحدث من حيض سبعة أشياء زي ما يستغرق عن المحيط وألا بعدد النساء في المحيط ولا تحفظوا منها حتى يقوم فإلى الطرف يحفظون الكيف ورحمة الله إنه واحد كبير من المحيط وأطفال راقي تهتم بالحيض طلاق بدعي والطلاق البدعي الراجح فيه انه يضع ولكن صاحبه يهتم ايش الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي سياتي مطلقه في كتاب الطلاق ان شاء الله لكن اذا كانت زوجتك حائض وانت ارفض من زوجتك وعوض الله ما ينفعش بتعمل ايه؟ استنى ما الحيض يخلص وبعدين تطهر وتطلقها أقول لما انتظر الحد الضغط وتفتح الفطر وتكون صريحا هذا الذي يريده الاسلام هذا الذي يريده الشر الحفاظ على الاسره بارك الله فيه وكذلك الصلاه لا يكون للمراه الحائض ان تصلي ولا يكون لها ان تصوم فرضا كان من الريح او تصلي فرضا او نافله شيئا كذلك ايضا الطواف لا يكون للمراه ان تطوف وهي حائض إلا بارك الله فيكم يا إخوان إذا كان أول هذا الغلام غلام هذا يخرج أو يجي الغلام هذا ولكم إذا ولا يدخل المدرس إلا على طفله إذا أراد أن يكفر عن ذلك طبعا رسول الله يعرف من عين سبعة أشياء الإجماع لا يكون الرجل أكبر على كل حال الصلاة لا يكون كبر الخطيئة ما يحاضر طيب الصلاة لا يكون أن تصلي فرضا أو نافلة، لا يكون أن تصوم فرضا أو نافلة، الطواف لا يكون أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا كانت مع رفقة مثلا وقلناها إلى الحج أو إلى العمرة، وأوشكت القافلة أن تعود إلى بلادها، وانقطع الدخل أن النفاس أو الحيض، حينئذ تغتسل وتتلجم وتطوف بالبيت وهي متلبسه بالنفاس او متلبسه بالحيض هذا اغتسل وتلجمت وهي تطرق الى ذلك لان القافله ستعود الى ديارها اما بغير ذلك فلا يجوز كما بينت والحكم المسجد الرفع الحائط عند جمهور كل رفع من الارواح لا تدخل في المسجد اي نعم وإن كان هناك بعض أهل العلم قال بجواز ذلك واحتلته بأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت تأتي إلى الطلبة وما أمر بالخروج إلى المسجد. كذلك نص المصحف المرأة الخالق لا تمس المصحف وهذا قول الجمهور كلهم أئمة الأربعة على خلاف قول الإمام البخاري والعلامة الألباني وكذا أبو يعقوب. وقبل الحيض وقبل الإغتسال ثلاثة أشياء، قبل الحيض وقبل الإغتسال ثلاثة أشياء، الصيام يعني إيه؟ يعني المرأة كانت حامل فقامت قبل الفجر بساعة لتجهز السحور لتدعو أولادها، فانتظر الحيض فبارك الله فيه نوى الصيام لقلبها وتصحرها وتصحرها وأذن الفجر وما زال لم تغتسل وقد اغتسلت بعد أذان الفجر بنصف ساعة وقد نوت الصيام قبل الفجر فهذا من حقها والطلاق إذا انقطع الحيض يجوز للرجل أن يطلقها ولو قبل الاغتسال أي نعم والنقص في المسجد بوضوء النقص في المسجد بوضوء يعني بارك الله فيك إذا انقطع الحيض جاز أن تتوضأ وتدخل في المسجد قبل ثانيا كتاب الصلاة وفيه ستة أبواب، باب الأذان والإقامة، باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. باب الأذان والإقامة وفيه وقت طاعة. الباب الأول شروط صحة الأذان عشرة، أن هي أن يكون المؤذن مسلما، أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، أن يكون أذان بعد دخول الوقت إلا الفجر، أن يكون من واحد الترتيب الموالاة. الباب الثاني سنة الأذان عشر، كون المؤذن حسن الصوت، كونه أمينا، كونه عالما بالوقت، متقدرا من أحدثين، قائلا أن يكون على عقله رافعا وجهه جاهلا أصبعين في أذنين، مستقبلا القبلة، مرتدلا يمينا وشمالا وشمالا بحي عليه، أن يكون في أول الوقت. على هذا الجرح على وضع السلفات القبلة، ولو أخذ له صبر القبلة لو صحيح، ولكن بارك الله فيه أو يكون مستقبلا قائما، ويلتفت يمينا في الحي على الصلاة، يلتفت برأسه ولا يلتفت بجسده، وحي على الفلاح يلتفت شمالا برأسه وليس بجسده. وربما يكون قائل هذا كان في غير وقت لم يكن فيه ناطق صوت، يقول عليه اللغة العربية الضيق، حتى ولو كان مكبر موجود بعض تتفق على اليمين برأسك والتحية على الصلاة، تتفق على الشمال برأسك والتحية على الكتاب، وأن يكون في أول وقت أي كتاب. باب شروط صحة الصلاة. وفيه رواه مسلم عن شروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام، العقل، التمييز، والطهارة مع المكره، ودخول الوقت، ستر العورات مع المكره، اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه ورقعته مع المكره، واستقبال القبلة أمينا. نعم، شروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام، وقلنا العكس الإسلامي والكفر، هذا ما عكس الإسلام الكفر، هل يفعل ذلك الباب؟ لا تشرح هذا، والعقل يشعر بالإيمان، الجذور، والتمييز ما هو أسلم، والطهارة والقدرة، الطهارة والقدرة قد لا تكون قادرة في واحد يكون مريض فليس قادر على الطهارة، أي نعم، ويكون يتنور ويتطور عند شلل في يديه وشلل في يديه في قدميه. في سبعين بارك الله كذلك أيضا دخول الوقت، دخول الوقت يعني لا يمكن أن يصلي الإنسان قبل دخول الوقت، ولو صلى الله فصلاته قبل الصلاة وخلف العمر الكبرى قد يكون الإنسان عورته ضائعة ولا يمكن ما يستره به، لا قدر الله يكون في مرتفع لأن الرجل في أن تصل بدون الوقت لذلك الصباح يعفيك، ممكن تكون في مؤتمر وتعرض إلى مثل هذا كيف يعني؟ يعني أول ما توصل المؤتمر يجربوك باحتياج، ولا يبقى عليك إلا ما يصدق السوفتين الغليظتين، وأما فهمك فهمك بينهم، ويأتي روح الصلاة ظهر وعصر قبل العشاء وأنت على وأنت غير قارئ، فلتصدق أو تصل على الحال الذي أنت فيه من باب قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فباب قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب بارك الله فيك، الأخ الكريم بكلمة المحدود، أرجو أن يغلط المحدود وأنتبه معه، كيف كانت الإشارة وقد كانت الأمور ماذا ستر العورة بعد الخجرة، ستر العورة مستورة، فإذا لم يكن لك خجرة سقط الأمر، واجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته بعد الخجرة. أي نعم، يعني ممكن في نجاسة على بدنه لأنه لا يستطيع أن يزيلها، وعنده شلل في رجليه وشلل في يديه ولا يوجد له من يقوم على خدمته، فهو غير قادر لإزالة هذه النجاسة، إن كان في بدنه أو في ثوبه أو في المكان الذي سنصلي فيه. واستقبال القبلة، استقبال القبلة شرط، فلما يقبل القبلة فاستقبال، والنية شرط، والنية محلها القلب. تفضل. باب أحكام الصلاة، وفيه سبعة دواوين. الضابط الأول: شروط وجوب الصلاة خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، عدم الحيض، عدم النفاس. الضابط الثاني: أركان الصلاة أربعة عشر: القيام بالحكم تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع الاعتداء القائمة السجود الرفع الجلوس بين السجدتين الطمأنينة الكل التشهد الأخير الجلوس الأول للتسليم التسليمة الأولى الترتيب أفضل الصلاة واجبات الصلاة الثمانية تكبيرات الانتقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم مرة في الركوع سبحان ربي الأعلى مرة في السجود وفقت بين السجدتين بين السجدتين التشهد الأوسط الجلوس له أفضل الصلاة سنن الصلاة القولية 12 سنة دعاء الاستفتاح التعود قول آمين قراءة الصورة الجهر في الجهرية الإسراف في السرية الزيادة على رأسنا ربنا ولك الحمد الزيادة على تسبيحة الركوع الزيادة على تسبيحة السجود الزيادة على رفع التقديم بين السجدتين التعود من أربع بعد التشهد الأخير التسليمة الثانية الضابط الخامس سنة الأفعال 18 سنة رفع اليدين في أربعة مواقف وضع اليمنى على اليسرى على الصدر النظر من حج السجود القبض على الركبتين باليدين في الركوع مد الظهر فيه وجعل الرأس حيالا تمكين أعضاء السجود من الأرض مباشرة الجبهة مع حج السجود مجلدات عرضيه عن جنبيه فيه وبطنيه عن فخذيه وفخذيه عن سلفيه وجعل أطراف أصابع القدمين مترتبة وضع يديه حذر من يديه مبسوطة مضمومة الأصابع الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول التوقف في الأخير وضع يديه على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع التحليق في إبهام اليمنى والأسرع في التشهدين الإشارة بالسباحة اليمنى فيهما الاعتدال تبدي يديه الضابط السادس مكروهات الصلاة 19 حسنة بارك الله فيك بالنسبة لشروط وجوب الصلاة الصفحة 55 الإسلام قلنا عكسه إيه؟ الكفر والعقل وعكسه إيه؟ الفجر والبلوغ وعكسه إيه؟ الصدق وعدم الحيض بارك الله فيه عدم الحيض أي عدم وجوده وعدم النفاس بعدم وجود دم النفاس طيب وأركان الصلاة 14 القيام في الفرض القيام في الفرض نقول معه القدرة القيام بالفرض ايه؟ فتسلم مع القدرة القيام بالفرض مع القدرة اي نعم تسلم مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه الرفع الى الركوع هذا من أركان الصلاة والاعتدال القائمة يعني بعض الناس كالأسك أو كالسوسة يقوم بهذه الخطورة لا بارك الله فيك اعتدال قائما تعتدل وتطمئن والسجود السجود هذا ركن من أركان الصلاة والرفع المسجود أي بين السجدتين والجلوس بين السجدتين أن الرفع ده ركن والجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة في الكل الطمأنينة في السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير التشهد الأخير والجلوس له والتسليم والتسليمة الأولى وترتيب هذه الأركان دوما فواجبات الصلاة ثمانية تكبيرات الانتقال تنتقل من القيام إلى الركوع تنتقل من السجود إلى القيام فتقول الله أكبر فهذه تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد كل هذه روايات واردة وينبغي أن تنتقل يعني مرة بهذه ومرة بتلك سبحان ربي العظيم مرة في الركوع والراجح والله أعلم أن التسبيح سنة أي وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود طبعا تكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أكثر من ذلك رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي بين السجدتين هذا بارك الله فيك من الواجبات والتشهد الأوسط. نقول التشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له، والجلوس له. أي نعم. طيب، والضابع الضابع قبل أن ننظر الضابع، لو أنت رفض وضوءك ابقى مكانك. هذا الشيطان يقول لك إيه؟ أنق وضوء حتى تضيع على نفسك بارك الله فيك. فأنت تبقى مكانك إلا إذا كنت في حاجة إلى الكنيسة، فهي قضية أخرى. فالأولى أن تبقى ما لم تكن مشغولة. فسنة الصلاة القضية 12 سنة، دعاء الاستفتاح. مرة تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جنبك لا إله غيرك، ومرة أخرى تقول إيه؟ وجدت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا فما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي إلى آخره. ومرة تقول اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما بعثت من المشرق والمغرب إلى آخره. فمر بهذا هذه الرواية، ومر بالرواية الأخرى يكون عندك استحضار. والتعود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أكله ونفخه ونفسه، هذا في كل ركعة من ركعات صلاة. وقول آمين يعني اللهم استجب تكون للإمام وللمأمون، تكون للإمام وللمأمون. وقراءة السورة أي قراءة ما تسمع من القرآن بعد الفتح، والجهر في الجاهلية والإصرار في السرية، كالجهر في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والليل والاستسقاء والخصوم، والسرية كالظهر والعصر، فمعلوم أنها في الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية. أما الزيادة على ربنا ولك الحمد فهذا سنة، أنزل الله محمد ربنا ولك الحمد بواجب، أما ما زاد عن ذلك سنة، كانت تكون حمدا كثيرا طيبا مباركا بالسنوات والحمد رتب بينهما فمن ما شئت من شيء بعد. حق ما قال العبد وكل ملك عبد أنت آل الثمان والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يبقى ولا بجد ذلك الجد، هذا من السنة. والزيادة على تسبيحة الركوع الأكثر من مرة، والزيادة على تسبيحة السجود، والزيادة على رفع الكيل بين السجدتين. كان يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واهدني واشكرني واغفر لي واغفر لي. وكذلك أيضا التسليمة الثانية. وأما سنن الأفعال 18 سنة، رفع اليدين مقطوعة الإمام تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الاعتزال منه وعند القيام من الثانية للثالثة، ووضع اليمنى على اليسرى والصدر قبل الركوع وبعد الركوع على خلاف بين أهل العلم، خلاف مرتبع. أي نعم، فلا يتسبب في عداوة بيننا أو في فجوة بيننا. والنظر محل السجود، يعني وأنا ألفت النظر أن بعض الإخوة يمسك المصحف وراء الإمام في صلاة الخيام في صلاة التراويح، فهذا يفوت عليه أولا أنه ينظر إلى المصحف ولا ينظر إلى محل السجود، ثانيا يفوت عليه وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، ثالثا يفوت عليه تقليب ورقات المصحف، يعني يجعله يتلبس بتقليب ورقات المصحف، وكذلك أيضا يجعله يحرك النظر في سطور المصحف. وفي كل ذلك مخالفات إلا ليكون هناك واحد ماسك المصحف، لأن الإمام كلفه نظرا أن حفظ الإمام ضعيف فنكتفي بواحد فقط، فنتنبه إلى ذلك. فالنظر عن السجود والقبض على الركبتين واليدين في الركوع، يعني تنتقل ركبتين ومرض الظهر فيه وجعل الراس حيانا، بحيث لو وضع على الظهر كاس من الماء لا يقع لان الظهر ممدود، وتنكير اعضاء السجود من الارض، يعني تنزل على سبعه اعضاء بالنسبه اليدين اثنين والركبتين اربعه واطراف الاصابع تبقى سته، والجبهه ومنها اثنين الالف، ومباشره الجبهه لحد السجود، ولا تسجد على الغطرة أو العمامة إلا لحاجة، كان تسجد حتى تتوقع من الحر أو البرد أو الشوك أو ما يتسبب في إيذائك، أما غير ذلك يكون مكروه. فالجفاف جفاف عضديه عن جبهته، عضديك ذا عضد، هذا عضو، هذا المكان والعضد اجعله بعيدا من ايه؟ عن جبهته. وبطني عن فخذيك ترفع بطنك عن فخذيك، وفقديه او ساقيه ارفع فقديك عن ايه ساقيه اما قضيه تضع بطنك على فقديه وتضع ايديك كده على الارضيه يعني ترتيب الكسل والخمول فضل على انك مخالف للسنه ومن وضع ساقيه على الارض فهذا يتشكر حزكم الله بالكلب كما هو في الحديث وجعلوا اطراف اصابع القدمين الى القبله اصابع اليدين متوجهه الى القبله ووضع يديه حذو من كبيت مبسوطه مضمومه الاصابع بهذه الصفه التي ترونها مني الاصابع مضمومه ومتوجهه الى القبله يا اخواني اصابع اليدين واما اصابع اليدين متوجهه الى القبله ايضا والافتراش بين السكتتين وبالتشابه الاول يعني تجلس على الرجل الشمال وتنصب القدم اليمنى والتوقف في الاخير تضع الرجل على الارض وتدخل الشمال تحت الى ما تنصب اليمنى ووضع اليدين على الفخذين مبثوثه مضمومه الاصابع بالصفه التي بينتها قبل ذلك والتحليق بابهام الجمله ومضمومه الفخذين هكذا كما ترى مني هكذا وتحرك الكفوف اما تحريك الكفوف هكذا هكذا خطا تحريك الكفوف هكذا خطا بارك الله فيك وانما الصواب كما ترى مني هكذا اي نعم ولقد كحلت عيني برؤيه شيخنا العلامه الالباني وهو يفعل هذا وانا اصلي بجواره اي نعم في مسجد صلاح الدين بعمان الشيخ ابي بايد ابو شقر حيث كنت اصلي بجوار شيخنا العلامه الالباني رحمه الله. طيب كذلك ايضا التحليق بابهام الجمله والوسطى في التشهدين على الصفه التي بينتها لك تبيانا عمليا كما ترى منه والاشاره بالسباحه اليمنى فيه والالتفات في التسليمتين اي ناحية اليمين وناحيه الشمال. اي نعم تفضل. الضابط السادس مكروهات الصلاه 19 مكروه ترك سنه عامه الالتفات بلا حاجه افتراش ذراعي العبث التخصص التثاؤب استقبال صوره وفرقعه القصارى تشبيههما لبس ثوب معلم كأس الثوب او الشعر مسح اثر السجود قبل الفراغ لحضره الطعام مع مدافعه الاخذتين الى غير ستره للكنان والمنفرد التدل تغطيه الفم المصاب الى القبله او عن الميل رفع البصر الى السماء الضابط السابع مبطلات الصلاة ثمانية ترك شرط أو ركن عند بلا عذر الأكل أو الشرب أو الشرب عند الكلام عند الضحك العمل الكثير من غير جنسها تعمد زيادة ركن فعلي مرور المرأة البالغة أو الحمام أو الكلب الأسود دون موضع وجوده الاهتمام بمن لا تصح اهتمامه. نعم تطوعات الصلاة 19 ترك سنة عامة مثل ايه؟ مثل رفع اليدين في تجميلة الإحرام مثل ايه؟ مثل